الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قال الكلام على الصحيحين هنا والزيادات على الصحيحين والمستخرجات التي استخرجت على صحيحين، هذا هو سياق الكلام. قال: وقال الحافظ، وقد قال الحافظ أبو عبد الله بن يعقوب بن الأخرم: قلما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. هذا الذي ذكره هو ابن الأخرم هو أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري المتوفى سنة 44 و300، وهو شيخ أبي عبد الله الحاكم، شيخ أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك. وكلام الأخرم أو ابن الأخرم رحمه الله تعالى متعقب، ولذلك ذكر ابن كثير مناقشة ابن الصلاح له، وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة وإن كان في بعضها مقال، إلا أنه يصفو له شيء كثير. فمعنى ذلك أن ابن الصلاح ناقش ابن الأخرم، ثم إن ابن كثير أيضا تعقب من ابن الصلاح، فقال رحمه الله: قلت في هذا نظر، يعني في كلام ابن الصلاح، فإنه يعني الحافظ يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم. ابن كثير تعقب من الصلاح فيما ناقش فيه ابن الأخرم. ما استدركه الحاكم؟ له كتاب يسمى المستدرك. ماذا يقصد به؟ يقصد به أن يذكر فيه الأحاديث التي كان على البخاري ومسلم أن يورداها في صحيحيهما، لأن هذه الأحاديث التي ذكرها قد توفر فيها شرطهما، سماه مستدركا. وأريد أن أقول بأن الصحيحين قد خدما أنواعا من الخدمة، مما خدم به الاستدراك قد عرفنا معنى، ومما خدم به الاستخراج وسيأتي ذكر معناه، ومما خدم به الاختصار، وكذلك خدم بالزيادة بذكر ما يعني الزيادات التي في متونهما، وهذا أيضا في الاستخراج، وغير ذلك من أنواع الخدمة. معنى ذلك أن الخدمة خدمة الاختصار، خدمة الجمع كما عند الحميدي الجمع بينهما هذه التي روياها، الاستخراج الاستدراك، ثم بعد ذلك الزيادة، الزيادة كما سيأتي في المختارة، في ذكر المختارة لضياء المقدس، أن كلمش على الشرح وغير ذلك من أنواع الخدمة. الذي استدركه أو الذي استدركه الإمام الحاكم على الصحيحين: منهما رجاله رجالهما، حديث يذكره ويقول بأن رجاله أو رجال الحديث الذي يذكره هو رجال صحيح. هذه العبارة عندما يأتي أحد ويقول بأن هذا الحديث رجاله رجال الصحيح، لا ينبغي أن يؤخذ من هذه العبارة أن الحديث على شرط الصحيحين. هذه العبارة تختلف عن العبارة الأخرى التي يقال بها بأن الحديث على شرط الشيخين. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن أنك تأتي إلى حديث فتجد فيه رجال سنده مذكورون في أسانيد البخاري أو مسلم، لكن ليس بالترتيب الذي ذكراه، كأن يكون البخاري أو مسلما ترك حديث هذا الذي هو من رجاله عن هذا، لم يأخذ بالحديث الذي رواه عن هذا وأخذ بالحديث الذي رواه عن آخر لعلة. مثلا كأن يطلع البخاري أو مسلم على أن هذا الشيخ الذي أخذ عنه هذا الرجل هذا الحديث، هذا الشيخ هذا الآخر الراوي عنه قد اعتمد على كتاب له فيما رواه عنه، ثم ضاع منه الكتاب فصار يحدث من رأسه، فترك البخاري أو مسلم رواية هذا عن هذا مع أن كل منهما من رجاله. ففرق بين هذا الحديث أن يقال هذا الحديث رجاله رجال الصحيح، وبين أن يقال على شرط ما يعني هذا نفسه روى عن هذا عن هذا عن هذا، ففرق بين هذين العبارتين، وهو ما أن يقال هذا الحديث على رجاله رجال الصحيح لا يلزم منه أنه على شرطهما، بل ولا يلزم منه الصحة، وبين أن يقال على شرطهما. إذن الحاكم رحمه الله تعالى الذي استدركه أنواع، ما رجاله رجال الصحيحين وليس على شرطهما. ما هو على شرطهما؟ النوع الثالث الذي استدركه على الصحيحين ما روياه ولم يقف عليه الحاكم، وكثيرا ما ينبه إلى ذلك أهل العلم الذين جاءوا من بعده فيقول ولم يخرجاه، ويأتي مثلا من بعده فيقول بل أخرجاه أو أخرجه أحدهما. هذا النوع الثالث. النوع الرابع ما أخرجه مثلا مسلم ولكنه لم يخرج أخرجه لم يخرجه مخرج الأصول، بل أخرجه مخرج المتابعات، كأن يكون مسلم إنما يروي لفلان أو إنما يروي عن فلان ما وافقه فيه غيره ممن هو أقوى أوثق، فيأتي مثلا للحاكم ويقول بأن هذا من رجاله من رجال مسلم، ومسلم إنما روى لهذا ما له مقرونا بغيره ولم يروي له. قال ما أخذت عن علي وأخذت عن فلان مقرونا إلى علي ولم أخذ عن فلان منفردا، فيأتي هو ويقول بأن هذا الحديث مثلا يعني يوافق شرط مسلم. واضح المسألة؟ إذن هذه أنواع ما استدركه الحاكم رحمه الله على الصحيحين. وقد بين الحافظ ابن حجر سبب يعني هذا الذي حصل للحاكم، ذكر بأن الحاكم رحمه الله كتب كتابه ولم يتمكن من مراجعته إذ أعجلته المنية، فلم يؤخذ عنه إلا نحو نصفه إملاء، والنصف الآخر إنما أخذوه عنه إجازة، فكان فيه هذا الخلل بسبب أنه لم يتمكن من إجالة النظر فيه وتنقيحه وتصويب ما عسى أن يكون قد بدر منه في بداية أمره. والإنسان عندما يكتب كتابا لا يستطيع يصحح فيه ويزيد وينقص. ثم قال ابن كثير رحمه الله وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين يؤخذ منها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة كصحيح أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم، وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا. الكتب التي أشار إليها ابن كثير هنا تسمى المستخرجات. ما معنى المستخرج؟ المستخرج هو أن يأتي محدث إلى كتاب من الكتب من الكتب التي جمعت الحديث، وهو متأخر عن المستخرج عليه، فيروي ذلك الحديث الذي في الكتاب أو تلك الأحاديث التي في الكتاب بسنده، ولا يمر بصاحب الكتاب في السند، بل يلتقي بسنده فوقه في شيخه أو من بعده إلى الصحابة، فهذا كذا يسمى المستخرج. ما غرضه؟ غرضه مثلا أن يطلب الإسناد العالي، لأن الإسناد منهما هو نازل وهو كثير ما كثر رجاله، والعالم قل رجاله. طيب، إذن أصحاب هذه الكتب الذين وهم سيذكر بعضهم بعد يرون أحاديث صاحب الكتاب بأسانيدهم، ويلتقون مع صاحب الكتاب في شيخه أو شيخ شيخه أو من بعده، ولا يشترطون في أسانيدهم أن تكون مستوفاة الشروط التي عند صاحب الكتاب. احنا واش نقولوا؟ نقولوا إذا كان هذا الحديث الذي يروه هو بنفس ألفاظ صاحب الأصل ما كان حتى إشكال، والله إذا كان مش بألفاظ صاحب الأصل فلا إشكال. إذا كان فيه زيادة عليه فينبغي أن ننظر في ماذا؟ ينبغي أن ننظر في سند صاحب المستخرج، فإن استوفى ويحكم على تلك الزيادة بس بما يقتضيه الحال من النظر في الإسناد الذي يربط صاحب المستخرج بسند صاحب الأصل. إذا كان اللفظ هو اللفظ خلاص، إذا كان زيادة هذه الزيادة يرجع في الحكم عليها إلى الحكم على سند صاحب المستخرج. كاين أمر آخر، الحديث الذي في المستخرج لا ينسب إلى صاحب الأصل إلا إذا كان هو هو، أما إن اختلف عنه فلا ينبغي أن ينسب إليه، بل ينبغي أن يقال مثلا أصله في البخاري، أصله في مسلم، فلا ينبغي أن ينسب إليه. ولذلك بعض أهل العلم كما ذكر ذلك الحفاظ وأهل هذه الصنعة قالوا بأن بعض أهل العلم ينسبون الحديث المستخرج إلى الأصل مع أنه يختلف عنه في بعض الزيادات في بعض الألفاظ، وقد علمنا بأن تلك الزيادات يرجع في الحكم عليها إلى الحكم على سند صاحب المستخرج. من أصحاب المستخرجات ذكر هنا الإمام بن كثير بعض أصحاب المستخرجات، أذكر أسماءهم وتواريخ وفياتهم. فمنهم أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي، له مستخرج على البخاري، توفي سنة 71 و300. ومنهم يعقوب بن إسحاق أبو عوانة الإصفرايني، المتوفى سنة 16 و300، استخرج على مسلم. ومنهم أحمد بن محمد بن أحمد الخوارزمي البرقاني، المتوفى سنة 25 و400، له مستخرج على الصحيحين. ومنهم أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني، المتوفى سنة 30 و400، له مستخرج على الصحيحين. والإسماعيلي هو شيخ البرقاني وشيخ أبي نعيم، وهو في نفس الوقت تلميذ أبي عوان. فهذا عن المستخرجات والذين قاموا بذلك. لكن المستخرج قد المستخرج لا ينحصر في الصحيحين، قد يكون المستخرج على كتاب آخر غير الصحيحين كسنن أبي داود وغيره وقد حصلها. ثم قال ابن كثير رحمه الله: وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم، بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرج أحد من أصحاب الكتب الأربعة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فتني أن أذكر شيئا عن صاحبي الصحيحين الذين ذكرهما الإمام ابن كثير، وهما من؟ ابن خزيمة وابن حبان المسلم. هؤلاء ممن عملا كتابين والتزما فيه الصحة بحسب شرطهما. أولهما ابن أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، صحيح بن خزيمة، وهذا توفي سنة 1130. وأبو حاتم محمد بن حبان البستي توفي سنة 54. واسم كتابه التقاسيم والأنواع، يعني ألفه على طريقة مخترعة لم يسبق إليها، التقاسيم والأنواع. مجموع الأنواع التي ذكرها 400 نوع، يعني من السنة، من الأقوال والأفعال والأخبار. قول ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: وكذلك نعم، قال قوله: وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد. ابن كثير رحمه الله من أكثر الناس خبرة بمسند الإمام أحمد، ومن الذين خبروا هذا المسند وشرعوا في خدمته وخدموا طرفا عظيما منه الشيخ الشكر رحمه الله. وابن كثير كثيرا ما يورد في تفسيره الحديث الذي في الصحيحين يورده من رواية أحمد. وأنتم تعلمون بأن البحث عن الحديث في مسند أحمد أصعب من البحث عنه في صحيح، لأنه هي مبوبة على الأبواب، يمكن في صحيح مسلم يعثر عليه بسهولة، في البخاري شوية أصعب. لكن هو يورده أول الناس من مسند أحمد، بعد يبين باللي أخرجه صاحبا الصحيحين أو أحدهما، وهذا يبين بأنه كان ذا خبرة واسعة رحمه الله بمسند الإمام أحمد. قال رحمه الله: وكذلك يوجد في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ومسندي أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حاضر قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو. قوله: وكذلك يوجد في معجمي الطبراني الكبير والأوسط. الطبراني هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني المتوفى سنة 60. له 3 معاجم: كبير وصغير وأوسط. ويريد اصطلاحا أو يراد اصطلاحا بكلمة المعجم الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث مرتبة على الشيوخ، مرتبة على ترتيب الشيوخ بحسب تاريخ وفياتهم أو تقدمهم في العلم أو بحسب حروف الهجاء وغير ذلك، فهذا يسمى المعجم، يريد الأحاديث على ترتيب الشيوخ ولا يريده على الأبواب، كتب يريد بها أصحابها الأحاديث على ترتيب الصحابة، مسانيد على ترتيب الشيوخ، معاجم على ترتيب الأبواب غيرها يعني. هذه الجوامع ونحوها. قوله الأجزاء، قوله قوله الأجزاء، الأجزاء جمع جزء، وهو الكتاب الذي يجمع فيه مؤلفه الأحاديث في مسألة واحد، هذه تسمى عندهم الأجزاء. وقوله، وكذلك ربما يذكر هنا المشيخات، هذه أيضا من الكتب نذكر هذه الفائدة. المشيخات هو أن يأتي الإنسان إلى كتاب، أن يأتي الإنسان فيؤلف كتابا يجمع فيه شيوخه وما أخذ عنهم، تشتمل على ذكر الشيوخ الذين لقيهم مؤلف الكتاب وأخذ عنهم أو أجازوه، فيذكر في كتاب معين المشايخ الذين لقيهم وأخذ عنهم أو أجازوه، فهذه تسمى المشيخات. فكذلك هذه من المظان التي يمكن الإنسان أن يعثر فيها على الأحاديث التي فيها مثلا الصحة. ومما يدخل ونحن بصدد ذكر الزيادات التي في المستخرجات وغيرها، مما يذكر هنا أو يدخل في هذا السياق ما صنعه الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة 780 الهيثمي، والهيثمي هو تلميذ الحافظ زين الدين العراقي، جمع الهيثمي رحمه الله في كتاب واحد زوائد 6 كتب على 6 كتب، جمع الزوائد، زوائد 6 كتب على 6 كتب، فجمع الأحاديث الزائدة الواردة في مسند أحمد ومعاجم الطبراني 3 ومسندي أبي يعلى والبزار، ما ورد في هذه الكتب من الزيادات على الصحيحين والسنن 4، فما ورد في هذه الكتب 6 من زيادات على الصحيحين وكتب السنن 4 جمعه في كتاب زوائد، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، وتكلم على أسانيد هذه الأحاديث. وقد قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى والمتتبع له لما كتاب الزوائد يجد أن الصحيح منها كثير يزيد على النصف، وأن أكثر الصحيح يعني الذي جمع في كتاب الزوائد هو ما رواه الإمام أحمد في مسنده. قول ابن كثير رحمه الله ما يمكن المتبحر في هذا الشأن أو ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه إلى آخره، هذا موافق به، هذا وافق به ابن كثير رحمه الله النووي رحمه الله، وافقه في أن باب تصحيح الأحاديث لم يغلق، وأن من كان صاحب علم ماهرا في هذه الصنعة بإمكانه أن ينظر في الأحاديث التي لم يحكم غيره عليها أو حكم غيره عليها فيحكم هو بحكم موافق أو مخالف، بخلاف ما ذهب إليه ابن الصلاح رحمه الله من أن ذلك متعسر. وقد رد قول ابن الصلاح هذا العراقي وغيره، وأجازوا لمن تمكن من الحديث وقويت معرفته به أن يحكم على الحديث تصحيحا أو تضعيفا ولو لم يسبق إلى ذلك. وهذه المسألة شبيهة بمسألة سد باب الاجتهاد التي ذهب إليها بعض أهل العلم، فكل من المسألتين يعني كل من القولين بسد باب الاجتهاد في أحكام الله تبارك وتعالى وفي التصحيح مما لا دليل عليه، ولكن الذي حمل الناس عليها الاحتياط لدين الله تبارك وتعالى، لكن مع كون هذا القصد حسنا فإنه مما لا دليل عليه. قال رحمه الله: وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم. كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم والله أعلم. قوله جمع الشيخ ضياء الدين هو ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الواحد بن أحمد السعدي المقدسي المتوفى سنة 43 و600، وكتابه يسمى المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما. قال السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه على ألفية العراقي: وهي يعني المختارة أحسن من المستدرك، لكنها مع كونها على المسانيد، إذن هي مجموعة، المختارة مجموعة على المسانيد لا على الأبواب، لكنها مع كونها على المسانيد للأبواب لم يكمل تصنيفها. قد سبقه إلى هذا التفضيل الإمام ابن تيمية، فلعل الإمام ابن كثير يقصد بقوله: وكان بعض الحفاظ من مشايخنا، لعله يقصد الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قول ابن كثير أو قال ابن كثير رحمه الله: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح عن الحاكم في مستدركه فقال: وهو واسع الخطب في شرح الصحيح متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة تجيب ضعف. قلت: في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم وأحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والمضر أيضا، وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع فيه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم. الذهبي رحمه الله اختصر مستدرك الحاكم فوافقه وخالفه، وافقه في بعض الأحاديث وخالفه في بعض الأحاديث، وجاء الناس بعده فكذلك يعني وافقاهما أو وافقوهما أو خالفوهم. وممن تعرض لذلك فيما كتبه الألباني رحمه الله تعالى في صحيحته وفي غيرها، يعني يذكر كلام، أحيانا يذكر كلام الحاكم في الحديث وما تعقبه به الحاكم موافقا أو مخالفا، ثم يدلي بدلوه فيوافقهما أو يخالفهما، فرحم الله الجميع. وننهي هذه الحصة بالكلام على موطأ مالك، لأنني كأنني رأيتكم قد غزاكم الفتور. قال ابن كثير رحمه الله: تنبيه، قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم، إنما قال هذا قبل البخاري ومسلم ما بعد البخاري ومسلم، هكذا يعني وجه ابن كثير كلام الشافعي، إنما قاله قبل البخاري ومسلم. وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة، ولأبي قرة موسى بن طارق بن الزبيدي، ومصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك. وكان كتاب مالك هو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فليجب إلى ذلك، وذلك من تمام علمه وإنصافه واتصافه بالإنصاف، وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم يطلع عليها. وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتب جمة، ومن أجود ذلك كتابات التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر بن عبد البر المنهر القرطبي رحمه الله، هذا مع ما في الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة، هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور. قال ابن تيمية رحمه الله متحدثا عن الفترة التي ظهر فيها موطأ مالك وما قبله. ولم يكونوا يصنفون ذلك في كتب مصنفة إلى زمن تابع التابعين. فصنف العلم، تعلمون بأنه لأن البخاري قد ذكر في صحيحه ما أمر به عمر بن عبد العزيز من ذلك من جمع الأحاديث، بل وما كتب به إلى الآفاق من ذلك. قال فصنف العلم، فأول من صنف ابن جريج شيئا في التفسير، وصنف سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة ومعمر، وأمثال هؤلاء يصنفون ما في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. وهذه هي كانت كتب الفقه والعلم والأصول والفروع بعد القرآن. فصنف مالك الموطأ على هذه الطريقة إلى أن قال فهذه الكتب التي كانوا يعدونها في ذلك الزمان هي التي أشار إليها الشافعي رحمه الله، فقال ليس بعد القرآن كتاب أكثر صوابا من الموطأ مالك، فإن حديثه أصح من حديث نظرائه، يعني يومئذ. وقال رحمه الله مرجحا أو ذاكرا قوة الأحاديث التي في الموطأ، قال ثم هذه كتب الصحيح التي أجل ما فيها كتاب البخاري، أول ما يستفتح الباب أول ما يستفتح الباب بحديث مالك، وإن كان في الباب شيء من حديث مالك لا يقدم على حديثه غيره. السيوطي رحمه الله أطلق القول بصحة ما في الموطأ، وتعقب من قبل أهل العلم فقالوا إن الصواب أن ما فيه من الأحاديث المسندة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنها صحيحة لا يستثنى منها شيء، وقد مر بكم الكثير الطيب من هذا المعنى، وهو كون الأحاديث المسندة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم معظمها في الصحيحين أو أحدهما أو في غيرهما من دواوين المسلمين، فما كان منها مرفوعا مسندا لا يستثنى من الصحة منه شيء. فإن كان يعني فإذا كان السيوطي رحمه الله يريد الأحاديث التي بهذا المعنى فالأمر كذلك. أما ما في الموطأ من المراسيل والبلاغات ونحو ذلك فهذه يعني يحكم عليها بعد معرفة أسانيدها. قوله وقد طلب المنصور من الإمام مالك، المنصور طلب من الإمام مالك أن يعمم موطأه على الناس فأبى ذلك مالك رحمه الله كما هو مشهور ومعروف. أقرأ لكم كلمة علق بها الشيخ عيسى بن مسعود الزواوي، والقبائل عندنا احنا خدموا الإسلام وخدموا العربية وخدموا الدين قديما وحديثا. أنا أقول لكم عجل والله عندما أذكر بلاد القبائل تهتز نفسي، وعندما يتصل واحد من رجال القبائل من تيزي وزو أفرح أكثر مما يتصل بي واحد من بلاد من جهة أخرى من بلادي. تعرفوا عليه؟ لأن هذه المنطقة كان الكفار والاستعمار يركز عليها بها يقطعها من بلادنا ويضيعها، ركز عليها التنصير، ركز عليها كل الحمد لله رب يحمي بلادنا من هذا كله. ولذلك القبائل الأحرار خدموا الإسلام خدمة جليلة عظيمة، بلادهم معاقل الإسلام، الزوي والمساجد تمسكهم بالإسلام عظيم، أدام الله عليهم هذه النعمة. وخدموا حتى العربية، تذكروا مولود قاسم الله يرحمه المخلوق كان متعصب للعربية، حتى كان متعصبا للعربية مش تعصب المذموم، تعصب الممدوح المحمود وغيره. وهذا الزواوي كما قلت لكم الذي كتب في مناقب مالك، واش يقول الزواوي؟ أنا ذكرتها لكم في التعليق على إباء مالك أن يعمم المنصور موطأه على الناس. ولو عمم المنصور موطأ مالك على الناس في الإدارة وفي الحياة العامة واش مشكل؟ لأن الدولة محتاجة في هذه المسائل العامة بها توحد عملها، ربما في العبادات لا. ولذلك تقنين الفقه هذا مطلوب في العبادات في طبيعة الحال، لأن العبادات هذا شأن الإنسان مع ربه. أما الحياة العامة لا بد من تقنين. كيف تب مالك كي طلب منه المنصور أن يعمم موطأه أبا علي ذلك؟ حمله على هذا الإباء ما يعلم من طبيعة الناس، وما يعلم من اختلاف الناس، وما يعلم من انتشار العلم اختلاف الناس في ذلك. واش يقول الزواوي هذا رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ عيسى بن مسعود الزواوي معلقا على قول مالك قال فانظر إنصاف مالك رضي الله عنه وصحة دينه وحسن نظره للمسلمين ونصيحته لأمير المؤمنين ولو كان غيره من الأغبياء المقلدين والعتاة المتعصبين والحسدة المتدينين لظن أن الحق فيما هو عليه أو مقصورا على من ينسب إليه وأجاب أمير المؤمنين إلى ما أراد وأثار بذلك الفتنة وأدخل الفساد. هذا كلام من؟ كلام الشيخ عيسى بن مسعود الزواوي رحمه الله، ذكره في كتابه مناقب الإمام مالك المطبوع على هامش المدونة رحمه الله علماء المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.